الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وهيأ لنا سبل زيارة بيته الحرام. أحمده سبحانه وأسأله أن يكتب لنا حجًّا مع الحاجين، وأن يجعلنا من وفده المكرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل البيت مثابةً للناس وأمناً. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل الملبين وخاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الأيام وقبلها استقبل المسلمون موسمًا عظيمًا، موسمًا يجتمع فيه شرف الزمان والمكان، موسم حج بيت الله العتيق الذي جعله الذي جعل الله قلوب الناس تهوي إليه وترف لذكره وتخشع عند رؤيته إجلالًا لله وتعظيمًا لشعائره. لقد جاءت نصوص الشريعة الغراء قرآنًا وسنة بدلالاتها الواضحة على ارتباط وتعلق قلوب أفراد المسلمين ببيت الله الحرام ارتباطًا طبعيًا وتعلقًا شرعيًا. قال الله عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرعٍ عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم. وقال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً. قال ابن عباس عن البيت: لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وفي هذا يقول الشاعر: جعل البيت مثابا لهم، ليس منه الدهر يقضون الوطر. ويقول آخر عن الكعبة: لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم رحمه الله: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا وسيعود غريبًا وهو يأرز بين المسجدين. ومعنى يأرز أي ينضم ويتجمع، وفي معناه العام ما يفيد تعلق قلوب المسلمين بمشاعرهم. وعلى ذلك عباد الله، فقد دلت نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة على فضل الحج والعمرة، ورغبت في متابعتهما، وآبانت آثار ذلك على أهله في الدنيا والآخرة، وضحت ذلك فيما يزيح عن النفس المؤمنة الشعور بالتعب والمشقة، ويهون عليها ذلك، ويجعل النفس تبذل ما لها رخيصةً في سبيل الله عز وجل. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. رواه البخاري، وروى أحمد وغيره بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وروى أحمد عن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. حديث صحيح. وقد روى الترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وبهذه الآيات والأحاديث يعلم المؤمن أن الحج عبادة عظيمة جليلة تحلق فيها روح المؤمن بين جناحين عظيمين، بين العبادة البدنية التي يتجلى فيها بذل الجهد البدني ابتغاء مرضات الله، والعبادة المالية التي يتجلى فيها بذل الجهد المالي إنفاقاً في سبيل الله. إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما روى ذلك البخاري ومسلم عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تظهر صفات الحج المبرور في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي قوله فيما رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما وقد سئل عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. لماذا فرض الحج وما حكمته؟ أجاب الله عن ذلك وبينه في كتابه العزيز: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. جاء الحج أكبر مجمع إسلامي وأروع مشهد روحي يتجلى فيه الحق سبحانه على عباده، فيباهي بهم ملائكته يقول انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول لهم الله تعالى عشية عرفة: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. لذلك يذل الشيطان ويخزى، لبسوا لباس البيض شارات الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. الحج موسم ومؤتمر، الحج موسم تجارة وموسم عبادة، الحج مؤتمر اجتماع وتعارف ومؤتمر تنسيق وتعاون، وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة، كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة أيضا. أصحاب السلع والتجارة يجدون فيها سوقا رائجة، حيث تجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء من أطراف الأرض، ويقدم الحجاج من أقطار العالم معهم من خيرات بلادهم وسلعها، فهو سوق عالمية تقام في كل عام، هو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح وهي تستشعر قربها من بيت ربها، وهي ترفرف حول هذا البيت وبقاعه المقدسة تستروح الذكريات. ذكريات من؟ ذكريات إبراهيم الخليل وهو يودع فلذة كبده وزوجته ملبيا نداء ربه، وذكرى اعتراض الشيطان له وحصبه له فلذلك شرعت الجمار، وذكرى هاجر بين الصفا والمروة، والمسلم يتنقل بين ذكرى وأخرى مستلهما ملة الحنيفية، ملة أبيه إبراهيم عليه السلام. الحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة، يجدون فيه أصلهم العريق الضارب في أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل، يجدون محورهم الذي يشدهم جميعاً إليه، هذه القبلة التي يتوجهون إليها ويلتفون حولها، يجدون رايتهم التي يفيئون إليها، راية العروبة لا، راية ماذا؟ راية التوحيد، راية العقيدة الواحدة التي تتوارى فيها الأجناس وفوارق الألوان والأوطان، يجدون قوتهم التي ينسونها كثيرا. نعم، قوتهم التي فرقتها سايس بيكو، التي فرقتها الوطنية أو الشعوبية أو غيرها، ينسون قوتهم ألا وهي قوة التجمع، قوة التوحد، قوة الترابط الذي يضم الملايين ليشهدوا منافع لهم، كل جيل بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته. إن تجرد المؤمن من ثيابه إلى ثياب الإحرام إلا ثياب الإحرام يذكره ذلك اليوم الذي لابد أن يلقاه، فإن نسيه فلن ينساه، حينما يدرج في الأكفان البيض ويوارى في التراب. إن ذلك يذكره بعد ذلك حينما يبعث إلى ربه متجرداً من كل ما يملكه من عمل إلا من عمله الصالح الزاكي الطاهر من الأدناس وسواد الشرك الحالك. إن ذلك يذكر بتخليه عن الذنوب وتجرده منها التي ما هي إلا ظلاماً دامساً، وبلبسه ثياب الإحرام البيضاء الناصعة يتذكر لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إن هذا التجمع وهذا الالتفاف وهذا الازدحام وما يناله كثير من الناس من العرق واللأي والتعب يذكرنا بيوم الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، فكما هم هنا هم هناك، لا يفرق بينهم لباس ولا شارة ولا شكل إلا من تفضل بالدنيا بمنصبه وماله، فإن هناك يوم القيامة منهم من يتفضل بمنزلته ودرجته وجلوسه تحت ظل العرش بسبب رحمة ربه وعمله الحسن. إن هذا التجمع الكبير إقامة لشعائر الله، إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار كل ذلك لإقامة ذكر الله وتلبية لنداء الله على لسان إبراهيم عليه السلام، تلبية لأمر الله واستجابة لداعية التوحيد، استجابة مخلصة من الشرك معترفة بالنعمة وجميل الفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وفرض على المستطيع منا حج بيت الله الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أركان الإسلام التي تعرفونها ولا تخفى على صغاركم حج بيت الله الحرام مرةً واحدةً في العمر. فيجب الحج على المسلم إذا تمت فيه شروطٌ أربعة: الأول، أن يكون بالغًا، فمن لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن إذا حج فله أجر، وعليه إذا بلغ أن يحج فريضة الإسلام، ومن حج معه صغار فإن حججهم فلهم أجر الحج وله أجر المعونة والسبب. الشرط الثاني، أن يكون عاقلا. أما المجنون فلا حج عليه إلا إذا كان الجنون حدث له بعد بلوغه. الشرط الثالث، أن يكون حرًّا، فالعبد المملوك لا حج عليه. أما الرابع، أن يكون مستطيعًا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا، وهي أن تكون صحيح الجسم وعندك من المال ما ينفق عليك ذهابًا وإيابًا ويؤمن من تعولهم حتى رجوعك، وأن يكون الطريق آمناً. ويشترط للمسلمة المحرم، فمن تمت فيه هذه الشروط واستطاع الحج فليحذر أن يؤخر حج فرضه، فقد هدد وتوعد بقوله تعالى: ومن كفر، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارمي: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً. وبعد هذا أذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، أذكر من اعتزم تلبية نداء الله بأن الحج عبادة عظيمة لا تنفع العبادة ولا تقبل إلا إذا توفر فيها الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله. على الحاج أن يتجرد من الرياء والسمعة والمفاخرة، وأن يتقيد بما ورد في السنة في كيفية حجه صلى الله عليه وسلم، فقد قال: خذوا عني مناسككم. أذكرك يا من عزمت على الحج أن تختار الصحبة من أهل التقى والفقه في الدين، ممن يعينونك على أداء المناسك على الوجه الأكمل. عليك أن تختار النفقة الطيبة لحجك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو الحلال الذي لا شبهة فيه. وإياك ومضارة المسلمين، فإنها من أعظم الرفث والفسوق الذي نهى الله عنه في الحج. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه، ومن كان عليه دين فإنه يقضي دينه ثم يحج، أو يستأذن صاحب الدين فإن أذن له حج، وإن لم يأذن له لم يحج. لأن إبراء الذمة أهم. طاب مسعاكم، وتقبل الله حجكم، وغفر ذنبكم، وطيب ضمائركم، وأحلنا الله وإياكم رضوانه وغفرانه، إنه هو أهل التقوى والمغفرة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. اللهم يا ربنا، فأسقنا من حوض نبينا، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم عزك وتمكينك نرجوه لدينك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، اللهم كن للمسلمين في كل مكان وتحت، اللهم كن للمسلمين في كل مكان، على كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر المجاهدين الصادقين في سبيلك والمرابطين على الثغور يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون بأقلامهم وألسنتهم وسنانهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا، اللهم كل إخواننا المضطهدين في الشام، اللهم كلهم في سوريا، اللهم كلهم في حلب حيث يبادون، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.